إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا مجلس من مجالس مذاكرة عقيدة أهل السنة والجماعة والحديث والأثر، ومن خلال كتاب شرح الشريعة للإمام أبي بكر محمد بن الحسين الآجري. وقد وقفت بكم عند باب ذكر النهي عن المراء في القرآن، باب ذكر النهي عن المراء في القرآن. وقد مر بنا حديث صحيح، وهو حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: المراء في القرآن كفر، المراء في القرآن كفر. وقلت من معانيه التي ارتضيتها معنيان: المعنى الأول أن المراء بمعنى المجادلة لإبطال الآيات مبنى أو معنى، هذا كفر مخرج عن الملة، وقد يراد به هذا المعنى في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: المراء في القرآن كفر. والمعنى الثاني، وهو الذي سار عليه المؤلف رحمه الله، أن المجادلة فيما يثبت من وجوه القراءة في القرآن أو بالقرآن قد يؤدي إلى أن يجحد بعض المتمارين لبعض القراءات حالة ثبوتها في القرآن، والجحود كفر. فبهذا المآل ينطبق حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم على هؤلاء المتمارين في قراءات القرآن: الجدال أو المراء في القرآن كفر. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر محمد ابن عبد الحميد الواسطي، وهو ثقة إمام شيخ المصنف. قال: حدثنا زهير بن محمد المروزي ثقة. قال: أخبرنا عبد الرزاق ابن همام الصنعاني اليماني ثقة حافظ من رجال الكتب الستة. قال: أخبرنا معمر بن راشد ثقة ثبت فاضل من رجال الستة، عن الزهري وهو إمام المدينة وحافظها وأول من دون بأمر عمر بن عبد العزيز الحديث تدوينا رسميا، عن عمرو بن شعيب، هو عمرو بن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو بن العاص، عن أبيه. عمرو بن شعيب صدوق أو ثقة، وأبوه صدوق وهو شعيب بن محمد ابن عبد الله ابن عمرو بن العاص، عن جده أي جد شعيب، وقد ثبت كفالة عبد الله بن عمرو لمحمد ابنه. عن عبد الله بن عمرو هذا الإسناد يقول الإمام الذهبي فيه: هو من أرفع الأسانيد الحسان عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ومعاوية ابن حيدة القشيري عن أبيه عن جده. قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قوما يتداراون أي يختلفون ويتدافعون الآيات القرآنية اختلافا بينهم يتدارؤون في القرآن. فقال عبد صلى الله عليه وآله وسلم: إنما هلك من كان قبلكم بهذا، بمثل هذا الاختلاف، ضربوا كتاب الله عز وجل بعضه ببعض، ضربوا كتاب الله عز وجل بعضه ببعض. وإنما كتاب الله يصدق بعضه بعضا، يصدق بعضه بعضا، فلا تكذبوا بعضه ببعض، فما علمتم منه فقولوا به، أي أن حقيقة الآيات في كتاب الله تبارك وتعالى يصدق بعضها بعضا ولا يكذب بعضها بعضا، وأنتم باختلافكم كأني بكم تجعلون تتدارؤون هذه الآيات، حتى إن الناظر أو السامع ليتوهم أن الاختلاف في الآيات، وليس الاختلاف في الآيات، وإنما الاختلاف في فهومكم وتصرفاتكم وسلوككم. فإن الله تبارك وتعالى قد قال: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فهذا الاختلاف قيل وقيل وقيل هذا من المختلفين، من المجتهدين أو من المتدارئين أو من المختلفين، وليس في كتاب الله عز في علاه. قال: فما علمتم به فقولوا به. ما علمتم به ليس مبنى، وإلا فالمبنى موجود من الآيات القرآنية ومحفوظ، ولكن ما علمتم منه فيما يتعلق بمعناه من كتاب الله على مراد الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقولوا به. وما جهلتم، ما عرفتموه ولا علمتموه ولا عرفتم مراد الله منه، فكلوه إلى عالمه. فكلوه إلى عالمه، ما معنى كلوه إلى عالمه؟ أي كلوه إلى الله عز في علاه، فهو أعلم، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. وإلى عالمه أي من هو أعلم منكم، من هو أعلم منكم وفوق كل ذي علم عليم. سند هذا الحديث حسن، والحديث رواه أحمد والبخاري في الأدب المفرد، ولأول لفظه شاهد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ذروني ما تركتكم، ذروني ما تركتكم، إنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. قال: حدثنا عمر بن أيوب السقطي ثقة، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثقة إمام مصنف، قال: حدثنا عبد الله بن نمير ثقة من رجال الستة، قال: حدثنا موسى بن عبيدة الربذي ضعيف من رجال الترمذي والنسائي، موسى بن عبيدة ضعيف، قال: أخبرنا عبد الله بن يزيد، ما وقفت على ترجمته، عن عبد الرحمن بن ثوبان ما عرفته، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: دعوا المراء في القرآن، فإن الأمم قبلكم لم يلعنوا حتى اختلفوا في القرآن، وإن المراء في القرآن كفر. هذا الحديث إسناده ضعيف، وهو حديث ضعيف، ومع ضعفه في ألفاظ متنه شيء من النكارة، وإن كانت هذه النكارة مدفوعة، لكننا لا ندفع شيئا في المتن إلا إن ثبت، والمتن لا يثبت. ولعلك تلحظ معي شيئا من هذه النكارة: دعوا المراء في القرآن، فإن الأمم قبلكم لم يلعنوا حتى اختلفوا في القرآن. وهل الأمم قبلنا كان لديهم قرآن؟ هل الأمم قبلنا كان لديهم قرآن؟ أو هو من الاشتقاق اللغوي لمادة قرأ، أي عندهم كتاب، عندهم كتاب مما يقرأ، عندهم ولديهم كتاب مما يقرأ، وإن المراء في القرآن كفر وإن المراء في القرآن كفر. ومما يدل على هذا ما رواه الإمام أحمد في المسند بإسناد صحيح، كان داود عليه السلام يقرأ القرآن قبل أن تسرج دابته. وهل لدى داود عليه الصلاة والسلام قرآن كالقرآن المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذن المراد به هاهنا صحف أو كتاب مقروء مما أوحاه الله عز وجل إليه، لكن الإسناد ضعيف والحديث ضعيف، فكفانا أن نجمع وأن نظهر شيئا من الجمع بين إطلاق لفظة القرآن على ما أنزل وما هو موجود بين أيدي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وبين القرآن المنزل على النبي المرسل صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وحدثنا أبو بكر بن عبد الحميد، هو عبد الله بن محمد بن عبد الحميد، وقد مر بنا، ثقة. قال: حدثنا زهير بن محمد المروزي، ثقة. قال: حدثنا عبد الله بن المبارك الإمام المجاهد. قال: حدثنا سويد أبو حاتم، وهو سويد ابن إبراهيم الحناط، وهو ضعيف، خرج له البخاري في الأدب المفرد. عن القاسم ابن عبد الرحمن الدمشقي، صاحب أبي أمامة، صدوق يغرب كثيرا، أي إذا حدث أتى بالغرائب، وهذه الغرائب مما كان المحدثون الأولون يحذرون منه، الغرائب والمنكرات والأمور التي لا تعرف عند أساطين وجهابذة المحدثين، هذه الغرائب كان المحدثون يحذرون منها، حتى قال أحدهم: اتقوا الغرائب فإنها أكذب الحديث، اتقوا الغرائب فإنها أكذب الحديث. وكانوا يجعلون الغرابة والمعرفة ضابطين لمعرفة ما يؤخذ مما يرد، مما يقبل مما يرد من حديث رسول الله. وهذه الغرائب والمستشنعات والمستنكرات في الغالب تكون من الواهيات، ولذلك قال أحدهم: لا تروي غير الواضح المشهور من قول النبي الأريحي الأبطحي: ودع الغرائب والمناكير التي في الحشر إن نقشت فيها تستحي. وأما إذا كان يصح الحديث فإنه يعرف عند الجهابذة والأساطين. عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: بينما نحن نتذاكر عند باب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم القرآن، ينزع هذا بآية وهذا بآية، أي يستشهد أحدهم بآية والآخر بآية، ويتدافعون هذه الآيات. قال: فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكأنما صب على وجهه الخل، يعني فيه غضب وفيه تغير في وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد كان يعرف التغير على محيا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما مر بنا وسيمر، وهذا من شمائله أنه ما كان يكتم غيظا ويحقد مع إظهار ما لا يترجم عما في القلب وفي السريرة، فإن هذا ضرب قد يكون ضربا من ضروب النفاق، نسأل الله السلامة، أن يظهر لك وجه أبي ذر ويبطن قلب أبي جهل وأبي لهب وأمية بن خلف، هذا من صنيع المنافقين. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى أو سمع شيئا يضر ولا يسر فإنه يعرف ذلك في وجهه. قال: كأنما صب على وجهه الخل، فقال: يا هؤلاء لا تضربوا كتاب الله بعضه ببعض، فإنه لم تضل أمة إلا أوتوا الجدل، ما ضلت أمة إلا أوتوا الجدل، وإلا تركوا العمل، وإلا أخذوا بالبدعة، وإذا أخذوا بالبدعة تركوا سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الإسناد فيه ضعف لضعف سويد أبي حاتم، وهو سويد بن إبراهيم الحناط، ولكن يغني عنه ما تقدم وما سيأتي. قال المصنف: قال محمد بن الحسين رحمه الله: فإن قال قائل عرفنا هذا المراء الذي هو كفر ما هو؟ لأن رب الدار أدرى بما فيها ومن فيها. فالآجر أول ما بدأ في باب الجدال ذم الجدال في القرآن والمراء فيه بدأ بحديث المراء في القرآن كفر، فسأله سائل قال عرفنا هذا المراء الذي هو كفر. وهذا السؤال الذي صاغه أبو بكر الآجري سؤالا وجوابا ثم بعد ذلك تفصيلا يؤكد على أهمية معرفة المراد والمقصود من لفظة التكفير في هذا المقام، لأن من قال لأخيه المسلم يا كافر فقد باء بها أحدهما، أي إن كان مستحقا للكفر وإلا حارت عليه أي رجعت إليه. وهذه قضية جد خطيرة، قضية خطيرة جدا، قضية تكفير المسلم بغير حق ولا نصوص شرعية ولا ضوابط وقواعد لدى العلماء في العقيدة الراسخين فيه مرعية. ولذلك سئل الجدال في الكفر في المراء في القرآن كفر، عرفنا هذا المراء الذي هو كفر ما هو؟ كثير من الناس يتجاوز حده في التكفير، حتى يقول بعض الإخوة يقول هذه بنوك، هذه مراقص، هذه مسابح، ها؟ هل هؤلاء مسلمون؟ هل يوجد في هذا البلد مسلمون؟ ها، من هنا تنبت بذرة التكفير، من هنا تنبت بذرة التكفير، فيكفرون الحاكم والمحكوم والمسلمين أجمعين، وما يسلم إلا هم جماعة المسلمون، منهم جماعة المسلمين، هم المؤمنون، هم السالمون والناجون، هم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، ومن عداهم هلكا. بلا ريب أن الأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هو أهلكهم، نسأل الله السلامة والعافية. سئل الآجري إيش المراد بالتكفير؟ قيل له نزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على 7 أحرف، والحديث رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أنزل القرآن على 7 أحرف. سيأتي بيان إيش معنى 7 أحرف. فاقرؤوا ما تيسر منه، فاقرؤوا ما تيسر منه. قال نزل القرآن على 7 أحرف، ومعناها على 7 لغات، 7 أحرف 7 لغات. أقول هذا تفسير أبي عبيد وابن عطية، وإلا فقد خالف بعض أهل اللغة وشراح الحديث فقالوا هذا غير صحيح لا يتطابق مع الواقع، لأن واقع لغات العرب لا تعد لغات العرب ولا تحصى، فكيف يقال نزل القرآن على 7 لغات؟ فأجاب الأولون المفسرون كأبي عبيد وأن المراد لغات، قالوا على أشهر وأفصح لغات العرب، ومنها لغة قريش التي نزل القرآن على لغتهم ولهجتهم. ما المراد؟ إن عورض هذا الرأي بأن لغات العرب لا تعد فكيف يقول النبي وتشرحون 7 لغات؟ فيقال أي الأشهر والأفصح، الأشهر والأفصح. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلقن كل قبيلة من العرب القرآن على حسب ما يحتمل من لغتهم ولهجتهم، تخفيفا من الله تعالى بأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فكانوا ربما إذا التقوا يقول بعضهم لبعض ليس هكذا القرآن. انتبه لهذا الآن، الآجري يشرح من واقع هذا الذي يثبته أولا ثم يمثل له ثانيا وبالمثال يتضح المقال. يقول وليس هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويعيب بعضهم قراءة بعض، فنهوا عن هذا. وقيل لهم اقرأوا كما علمتم، أي كما علمكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم باللهجة واللغة التي علمكم بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن هذا يحتاج أولا إلى تثبيت أن هذه لهجة عربية وثابتة عن خير البرية، لأن ثمة لهجات ولغات تنسب إلى العرب بواسطة أحاديث، الأحاديث أولا لا تثبت. أمثل فيما يروى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل عليه نفر من أهل اليمن فقالوا يا رسول الله، فيما يروى أن نفرا من أهل اليمن دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسألوه فقالوا يا رسول الله هل من البر الصيام في السفر، هل من البر الصيام في السفر؟ فأجاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلهجة موجودة إلى لحظتك هذه يتكلم بها أهل اليمن اليمنيون. ففيما يروى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أجابه فقال ليس من البر الصيام في السفر، ليس من البر الصيام في السفر. هذا لو كان يصح لطار الإنسان به وقال ثبت الله لسانكم يا أهل اليمن، فإن هذه اللهجة هي فيكم إلى وقتك هذا. لكن الحديث ضعيف لا يصح، الحديث ضعيف لا يصح، ويبقى قضية التتابع والتواتر في انتقال لهجات مثل هذه اللهجة وغيرها عن أهل اليمن وعن غيرهم. ولا يجحد بعضكم قراءة بعض واحذروا الجدال والمراء فيما قد تعلمتم، واحذروا الجدال والمراء فيما قد تعلمتم. وهذا بلا ريب أن تحذير النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الجدال والمراء فيه فائدة عزيزة ومهمة جدا، وهي أن الإنسان إذا طلب العلم يجب أن يطلبه من بابه، وأن يأتي الأمر من نصابه، وأن يأخذ بالراجح دون المرجوح، وألا يجمع قيل وقيل وقيل، ولكن يأخذ بأمر يدين لله برجحانه، وأنه على مراد الله ومراد رسوله يؤيده الدليل ويصح فيه الدليل ويصح به الاستدلال على منهج الصحابة والتابعين وأتباعهم. ما يحتاج فيما بعد أن يماري غيره ولا أن يجادل غيره، بل مجرد أن يعرض غيره دليله حتى يقول له صح دليلي، لم يصح دليلك، صح الاستدلال استدلالي ولم يصح استدلالك، بشواهد وأدلة أوضح من الشمس في رابعة النهار. لا يحتاج الإنسان إلى أن يجادل، لا يحتاج الإنسان إلى أن يجادل. بلا ريب أنه أن مثل هذا الأمر وهو البلوغ في كل مسائل العلم إلى الراجح دون المرجوح يحتاج ألا يسلم الإنسان نفسه وألا يلقي بعصا التسيار لكل أحد كالميت بين يدي مغسله. يوما أشعري، يوما ما تريدي، يوما سني، يوما صوفي، يوما أثري، هذا ما يصلح، ما يصلح ولو باسم الديمقراطية ولو باسم الحرية، ولكن بادئ ذي بدء نبئوني بعلم، قل هاتوا برهانكم أتفقه عقيدة تفسيرا لغة أصولا حديثا فقها على من صفى مشربه، علم الدليل وصحة وثبوت الدليل وصحة الاستدلال حتى لا يتخرص. لأن من أشراط الساعة أن يرفع المعنى على مراد الله ومراد رسوله، ويظل الناس بين أيديهم كتاب الله والكتب والسنن من هنا إلى السماء، وكل واحد يقول أنا على حق، والثاني يقول أنا على حق، والثالث يقول أنا على حق. هذا معنى من معاني رفع العلم، كما روى الإمام أحمد غيره والحديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج على الصحابة فقال هذا أوان يختلس فيه العلم، أي يرفع، هذا أوان يختلس فيه العلم أي يرفع. فقال رجل من الصحابة اسمه زياد: كيف يرفع يا رسول الله ونحن نقرأ القرآن ونقرئه؟ والله لنقرأنه ولنقرئنه أبناءنا حتى لا يرفع. ظن أن الرفع هو رفع المصحف من بين ظهراني المسلمين يرون رفعه إلى السماء. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن كنت لأظنك يا زياد أفقه من بالمدينة، إن كنت لأظنك يا زياد أفقه من بالمدينة. هذه اليهود والنصارى عندهم التوراة والإنجيل يقرؤونهما ولا يعملون بشيء منهما، فما أغنى عنهم ذلك من الله شيئا، فما أغنى عنهم ذلك من الله شيئا. وهذا بلا ريب أنه نوع من أنواع الرفع، وإلا سيأتي رفع للقرآن حقيقي، وذلك حين لا يقال في الأرض الله الله كما ورد في الأحاديث الصحيحة. طيب، يقول: والحجة فيما قلنا. الآن أسأل لأشحذ الذاكرة والهمة: ما هو شرح أبي بكر الآجري للفظة التكفير في أول حديث صدر به الباب، وهو حديث أبي هريرة: المراء في القرآن كفر؟ نقفل الكتب ونمشي، أقول نقفل ونمشي. ها تفضل يا شيخ، ها تحيل على غيرك أنت ولا ها؟ ها يا أخواننا الجواب، ها المجادلة في إيش؟ المجادلة بالباطل على حد قول الله عز في علاه: وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق، أم المجادلة والمماراة في صحة قراءة وعدم صحتها؟ المعنى الأول أم المعنى الثاني؟ المعنى الثاني. لا خذ هذا، أقول خذ هذا الرحيق المختوم للمبارك فوري. طيب، هو المعنى الثاني لا المعنى الأول. المعنى الأول المماراة بمعنى المجادلة لإدحاض الحق وإحقاق الباطل، هذا هو الذي يوجب ردة وكفرا وخروجا من الإسلام وزندقة. أما المعنى الثاني فهو الذي يقرره ثم يحتج له بإيه؟ ما هو بقيل وقيل وحدثني قلبي عن ربي وبرؤى ومنامات. يقول: حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد، مصنف محدث مشهور ثقة، قال: حدثنا أبو هشام محمد بن يزيد الرفاعي، هذا ضعيف، قال: حدثنا أبو بكر بن عياش ثقة عابد من رجال الستة، قال: حدثنا عاصم بن أبي النجود المقرئ المشهور، صدوق له أوهام، وهذا لا يتعجب منه، فهو إمام حجة لا يشق غباره في القراءات وفي القرآن، ولكنه في الحديث ليس في تلك المرتبة. عن عاصم عن زر بن حبيش ثقة جليل مخضرم، والمخضرم عاصر الجاهلية والإسلام. عن عبد الله هو عبد الله بن مسعود، دائما في الأحاديث إذا قيل زر عن عبد الله هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: قلت لرجل: أقرئني من الأحقاف 30 آية. الآن نختبر الحفاظ، هل قرأ الرجل عليه الأحقاف كاملة أم لم يقرأ عليه الأحقاف كاملة؟ عبد الله بن مسعود قال: قلت لرجل: أقرئني من الأحقاف 30 آية. فهل قرأ الرجل على عبد الله بن مسعود سورة الأحقاف كاملة أم ناقصة؟ ناقصة، لأن سورة الأحقاف 35 آية. وهو يقول رضي الله عنه أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود: أقرئني من الأحقاف 30 آية. أقرئني يعني اقرأ علي، اقرأ علي. قال فأقرأني خلاف ما أقرأني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأقرأني خلاف ما أقرأني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ما بادر إلى تكفيره وإلى تبديعه وإلى تضليله. قال نعم. قال قلت لآخر أقرئني من الأحقاف 30 آية. يريد أن يتثبت، يتثبت من إيش؟ بقراءة رجل آخر ول30 آية نفسها ومن سورة الأحقاف. قال فأقرأني خلاف ما أقرأني الأول، فأقرأني خلاف ما أقرأني الأول. قال فأتيت بهما، أتيت بهما النبي صلى الله عليه وآله وسلم. المرجعية من هو؟ من هو المرجعية في ذلك الزمان؟ هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولما كانت مرجعيتهم كتاب الله ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قل الخلاف جدا، بل لا يكاد يذكر خلاف. وكلما كثر الخلاف في زمان وأهل زمان فلتعلم أن كثرة الخلاف متعلقة بقدر قربهم أو بعدهم من كتاب الله وسنة رسول الله على منهج قويم سديد رشيد، وهو منهج من ومن ومن مع الدليل. ها، مع الدليل. كيف نفهم كتاب الله؟ كيف نفهم سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ كيف نفهم القرآن والسنة على منهج من؟ أنا قلت هذا مرتين أو 3 مرات، على منهج السلف. من هم السلف الصالح؟ الصحابة والتابعون وأتباع التابعين. في بعض البلدان الإسلامية ذهبنا دورات تجد مكتوب لوحة، وحتى يعني حتى تطمئن أن الإسلام والانتساب إليه مو مجرد لوحات وشعارات وبطاقات تملأ بها جيبك. مررنا ببعض الشوارع وببعض المساجد مكتوب عليها مسجد أهل السنة، وإذا دخلت المسجد أو المبنى كل بدع ما في سنة، صلوات ما تعرفها، دعوات ما تعرفها عن رسول الله. فتعجبت، فتبسم بعض الطلاب والإخوة، قالوا هؤلاء أهل البدع والأهواء، يعني رأوا الناس نافرين عنهم لأنهم يوصفون بأنهم أهل بدع، فراح إيش كتبوا لوحات عريضة؟ مسجد أهل السنة، والله يشهد أن المسجد مملوء بالبدعة. ما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون وبرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يهتدون ولا يقتدون. لقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أتيت بهما النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله هذا يقرأ كذا وهذا يقرأ كذا وأنت أقرأتني كذا. فغضب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، غضب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه جالس معهم ومع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لم يجب النبي، لكن تغير وجهه، تغيرت ملامح وجهه صلى الله عليه وآله وسلم. فقال علي كرم الله وجهه، هكذا قال المصنف وهذا سيتكرر منه، قال علي كرم الله وجهه قال لكم يريد علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال لكم اقرأوا كما علمتم، اقرأوا كما علمتم. يعني لاحظ الآن، لا ندري نأخذ علما أم نأخذ سلوكا وأدبا، نأخذ كل ذلك من حديث رسول الله بعد كتاب الله عز في علا. الآن لاحظ، قبل ما أشرع في التعليق، دخل عبد الله بن مسعود معه رجلان، قرأ 30 آية من الأحقاف بقراءات ووجوه متعددة، ذهبوا إلى المرجعية الفاصلة لمعرفة الراجح من المرجوح والمحق من المبطل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لما عرضوا تغير وجه رسول الله، غضب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ما أجاب. الذي أجاب التلميذ النجيب الذي يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، رابع الخلفاء الراشدين، من هو؟ علي بن أبي طالب رضي الله عنه، رابع الخلفاء الراشدين. علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. المصنف كرر هذه الدعوة، كرم الله وجهه، وهذه الدعوة التصقت بعلي بن أبي طالب دون سائر، دون بقية الصحابة، ولا أقول سائر الصحابة، دون بقية الصحابة. فلماذا التصقت به دون غيره؟ وما أصلها؟ ليس لها أصل فيما يتعلق بتخصيص علي بها، وقد نبه على هذا الحافظ ابن كثير، قال لا أدري لماذا كلما ذكروا عليا قالوا كرم الله وجهه وعلي عليه السلام، مع أن أبا بكر وعمر وعثمان أولى بمثل هذا، أن يقال أبو بكر كرم الله وجهه وعمر كرم الله وجهه وعثمان كرم الله وجوههم أجمعين، والصحابة رضي الله عنهم أجمعين وكرم الله وجوههم. قال فتخصيص علي بلفظة ودعوة كرم الله وجهه، كرم الله وجهه. وجدت لابن حجر الهيتمي، مو ابن حجر العسقلاني، لابن حجر الهيتمي بالتاء، وجدته يعلل يقول قيل لأن عليا لم يسجد لصنم قط فقيل كرم الله وجهه. وهذه ليست خصيصة به، خصيصة له، ولكنها لسائر الصحابة ومنهم أبو بكر رضي الله عن الجميع، ولذلك تطلق العبارة على جميع الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، ولا يخص بها علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه ووجوه الصحابة أجمعين. قال علي يترجم ويخفف ما بين غضبة رسول الله حيث اختلفوا بين يديه، وكان يسعهم أن يأخذوا تلكم القراءات فيقرأوا القرآن بها ما دام الوحي لم ينزل على رسول الله. تأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز، لم ينزل الوحي ينهى عن قراءة، كان يسع كل واحد منهم أن يقرأ بما علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقرأه به. هذا ما قاله رسول الله، هذا قاله التلميذ النجيب الذي يفهم. فالعبد يقرع بالعصا والحر تكفيه الإشارة، الحر تكفيه الإشارة. قال علي يا جماعة لا تتنازعوا وتختلفوا، ما أقركم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما علمكم من قبل هذه القراءات الثلاثة، اقرأوا كما علمتم، اقرأوا كما علمتم. هذا الإسناد الأصل فيه أنه ضعيف، لكن ما يضرنا لأن الرفاعي المذكور فيه تابعه يحيى بن آدم، ولاحظ هذا السبيل في تقوية الحديث، يعني عندما يأتينا حديث من طريق ضعيف يبحث المحدثون هل ورد الحديث من طريق قوي، فإذا ورد من طريق قوي لم يهدروا رواية الضعيف ولم يسكتوا عن روايات الضعفاء، ولكنهم قالوا حسن لغيره. يحيى بن آدم تابع الرفاعية، ويحيى بن آدم ثقة حافظ متقن، فالحديث حسن لغيره، الحديث حسن لغيره. وفيه من الفوائد أن الإقراء، أن السبعة القراءات أو اللغات التي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهن أنزل القرآن على سبعة أوجه، هذه معناها لغات ولهجات، هي أشهر لهجات ولغات العرب في إقراء القرآن. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أقرأ إنما أقرأ كل واحد بلهجته، وهذا من تيسير الله تبارك وتعالى، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ثالثا أن الاختلاف والمجادلة والمماراة والمجاذبة والمدافع في مثل هذا يدخل ضمن حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال المراء أكمل الحديث، أكمل الحديث. ها اللي وراء خلف إيش يقول؟ إيش قال؟ المراء، أنا قلت المراء أكذب الحديث يا أخوانا، أنا قلت المراء أكذب الحديث. أنت تذكرني بأحد مدرسينا من مشايخ الأزهر الشيخ محمد يوسف، لا أدري هو موجود، درسنا ولحيته بيضاء النحو، فكان يعمل معنا إجراء تأديبيا، إذا لم يجب أحدنا على السؤال عقب الدرس والحصة يأتي فيشد شعره من وراء ويقول يا ابن الكذا اللي بنحرته نبططه، اللي بنحرته نبططه، نتكلم كثير ولا شيء. وهذا بلا ريب ليس مقصودا يا أخوانا، المقصود هو الاستيعاب، لا سيما ما يتعلق بالآيات والأحاديث النبوية. تفضل يا شيخ الشباب. المراء في القرآن كفر، المراء في القرآن كفر. تفضل يا شيخ. طيب، قال وحدثنا أبو محمد بن صاعد قال حدثنا أحمد بن رسلان أحمد بن سنان. طيب، تريدون نقتصر على هذا ننتقل إلى السيرة يا أخواننا؟